إلهنا سبحانك لا إله إلا أنت، خضع لك من جرى به علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك. إلهنا سبحانك سبيلك رشد، وأمرك جد، وأنت واحد صمد. إلهنا سبحانك قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم، لا راد لمشيئتك، ولا مبدل لكلماتك، ولا معقب لحكمك. إلهنا لك الحمد حمدا دائما بدوامك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكر كل شاكر في السماوات والأرض، حمدا لا ينقطع ولا ينفد. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أكرمنا بالعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، وإنا فقراء إلى رحمتك، ضعفاء مقرون بضعفنا، مقرون بذنوبنا. نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وأحبابنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عام، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك وما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان ومنك التوفيق، لا تردنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.